بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استشارات أيضا متكررة حول كيف أتعامل مع الولد الذي لا يستيقظ على صلاة الفجر، كيف أتعامل مع الابن الذي لا يستيقظ على المدرسة بسهولة، عنده مشكلات سلوكية، عنده مشكلات في المدرسة، انحدار أكاديمي، سهر وغياب عن البيت بشكل كبير إلى آخره. قبل أن أكمل نصيحتي لهذه الأم، وغالبا هي الأم التي تسأل، نصيحتي للأم أن تراجع التسجيل السابق لهذه الإجابة، وهو عن أظنه بعنوان فقه التعامل مع الزوج الناشز، لأن كثيرا مما في تلك الإجابة ينطبق على هذه الإجابة، كثير مما في تلك الإجابة له منفذ أيضا إلى هذه الإجابة في قضية الانشغال بالنفس وإلى آخره. ولكن هنا أقول قبل أن نبدأ، وكالعادة أنصح بوصفات نفسية وأنصح بالنفس واسترداب وأنصح بالانشغال بالنفس وبكراسة قراءة النفس، ولكن هنالك مادة اسمها خماسية العلاج السلوكي. خماسية العلاج السلوكي أشرحها باختصار. نصيحتي عندما يكون لدي أي شخص في المنزل بالذات من الأبناء لديه مشكلة، أولا ينبغي أن لا أعلق سعادتي بهذا الشخص. لماذا؟ لأنني سأمنحه مثالا متوترا لن يستقبل منه أي نصيحة. مرة أخرى، لماذا أركز على المبادئ الأولية اللي هي وصفات نفسية والمواد الفيديو الموجودة وكراسة قراءة النفس والانشغال بالنفس؟ ولذلك قلت راجعوا الإجابة السابقة اللي هي فقه التعامل مع الزوج الناشز، راجعوا هذه المادة. طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ نصيحتي احذري أيتها الأم، احذر أيها الأب أن تعطوا للأطفال حجة، سواء أطفال، طبعا أقصد الطفل الولد البنت البالغ البالغة الراشد 17 20 8 9. طيب احذروا أن تعطوهم حجة عليكم، بغض النظر طبعا هم يعني مخطئ، يعني يتحججون وهم يعني يريدون فقط أن يتهربوا أم أنها حجة حقيقية. لا تعطوهم هذه الحجة، ولعل من أسوأ الحجج التي ممكن أن تعطى لهؤلاء المشكلة الكبيرة هي أن يرى أمامه أما متوترة قلقة بالكاد تملك نفسها، ولكنها تطالبه دائما بالاستقرار، وتطالبه دائما بالنظام، وتطالبه دائما بأن يعني يراعي الأمور، وأن يكون مسؤولا، وأن يصلي، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا خطأ. لماذا؟ لأنه باختصار لضعفه ولمخادعته لنفسه سيقول بكل بساطة، يعني بين قوسين، انظري إلى نفسك أولا. طبعا هل هذا يعني هل هو محق في هذا؟ لا، غير محق، ولكنني أعطيته هذه الحجة. هو غير محق في هذا، ولكنني أعطيته هذه الحجة. دائما أقول وأكرر هذه القصة. في يوم من الأيام وأنا أشرح عن هذا الموضوع وأشرح كمية القصص التي تأتيني من الأم التي يعني مهما نصحت الابن لا يستجيب، فقامت امرأة وقالت: يا دكتور والله كلامك سليم. قلت لها: كيف؟ ما الذي لديك؟ قالت: أنا ابني المراهق، هكذا سمته، أنا عندي تحفظ على مفردة المراهقة، قالت: ابني المراهق يعني دائما أقول له: صلي يا ابني، صلي الله يوفقك، صلي الله يوفقك، صلي الله يوفقك، صلي حتى الله ينجحك، صلي. تقول: فحتى في يوم من الأيام انزعجت جدا وخرجت مني عبارة قلت له: روح، الله لا يوفقك. وهذه للأسف تحصل من الأمهات، تحصل من الأمهات بشكل كبير. فتقول: للأسف يعني ما تمالك نفسي وقلت له هذه العبارة. تقول: فوقف وقال: يا أمي، إذا كانت الصلاة، طبعا يعني سأعرب الجملة اللي بالعامية، قال: يا أمي، إذا كانت الصلاة لم تنفعك أنت، فلماذا أصلي أنا؟ مرة ثانية قال: يا أمي، إذا كانت الصلاة لم تنفعك أنت، يعني بين قوسين أي أنها لم تجعل منك إنسانة مطمئنة مستقرة، فخرجت منك هذه العبارة، فما عساي أفعل أنا؟ ولماذا تريدينني أن أصلي وهي لم تنفعك أنت أصلا؟ أرجو أن تكون هذه واضحة. سيقول البعض: طيب يا دكتور، هو ليس محقا، بدليل أنه يعني لو ما دام يعرف، ما دام أنت أيها الشاب يعني المراهق بين قوسين تعرف أن الصلاة تفعل هذا، إذا لماذا لا تصلي؟ هذا ليس موضوعي الآن. هو كغيره ممن يخادعون أنفسهم فيستخدمون الحجة وقتما يستدعونها لأنفسهم ثم يعرضون عنها، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لكنني أنا هنا مع الأم التي أعطت هذه الحجة له على نفسها، فقلت لها: أرأيت ابنك بين قوسين المراهق كما وصفتيه أنت فقه الصلاة أكثر منك. مرة ثانية: ابنك المراهق فقه الصلاة أكثر منك. علم أن هذه الصلاة ينبغي أن تمنح أمه نفسا مطمئنة، تدعو له بظهر الغيب، تدعو له بالسجود، تحاول قدر الإمكان أن تنشغل بنفسها، أن يكون لها أنشطة، أن يكون لها شغلها الشاء، ولكن أن يكون جل ما لدينا في حياتنا أبناؤنا. منذ أن كنت سبحان الله في المدرسة وأنا لم يعجبني البيت المشهور: إنما أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على بعضهم، نسيت حتى البيت، لكن كنت أعترض على قضية أكبادنا تمشي على الأرض. كنت أقول: لا، هو ليس كبدي، هو أمانة مستودعة عندي. ولذلك أنا أقول في يعني في مادة ألف باء التربية، أقول لأولياء الأمور وبالذات الأمهات، أقول: احفظوا هذا التعريف، الطفل زائر طويل المقام. هو ليس تعريفا، هو وصفا، لأن الطفل من الكائن المتطفل العلقة، هو كائن مبتز بطبيعته، متعلق بطبيعته. طيب، ولكننا نعينهم على أن يبتزون حتى يعني بعد الزواج أحيانا، لا نمكنهم من الاستقلالية، بل للأسف نبقى مع نعطيهم أكثر من اللازم ونعطيهم أكثر مما يستحقون أحيانا. لماذا؟ لأن أنسنا بالله فيه خدش، ولأن قلوبنا متعلقة بالدنيا بشكل زائد، وأصبحوا هم غاية آمالنا، وأصبحوا هم كل ما نريده من هذه الدنيا، فأصبحوا يتحكمون بنا، وأصبحت أجهزة التحكم عن بعد، الريموت كنترول، أصبح بأيدي أبنائنا. وهنا دائما أستدعي الأثر الذي يسند إلى علي بن أبي طالب: أشفقوا على أبنائكم من إشفاقكم عليهم، أشفقوا على أبنائكم من إشفاقكم عليهم. حرصكم الزائد على الأبناء أحيانا يجعل منهم يعني أناسا ضعاف. لم أمكنه يوما أن يعد حقيبته بنفسه، لم أمكنه يوما أن يعتمد على نفسه في الاستيقاظ يعني لصلاة فجر، هذا أصلا إذا كان يستيقظ لصلاة فجر أو للمدرسة، بل هو معتمد دائما على أنني أنا الذي أعد له هذا، وأنا الذي أفعل له هذا، وأنا الذي أجهز له هذا، ولأنني أخشى عليه في المدرسة من أن يعني يعرض إلى مساءلة أو إلى محاسبة، أو أن يتعرض إلى موقف مع دكتور أو مع دكتورة في الجامعة أو كذا، يعني فأنا الذي أعد له حتى الواجب وأعمل له. طب هذا، طب متى سيتعلم؟ وكم بلغتني حالات لشباب وبنات أو لشباب من الجنسين يدرسون في أكثر من جامعة، ويدرسون أكثر من تخصص، ويتنقلون ربما في السنة الواحدة بين أكثر من جامعة وأكثر من تخصص. طيب ثم ماذا؟ متى سيكون مسؤولا؟ ثم تأتيني بعد سنوات وربما بعد شهور من الزواج، المرأة تقول: يا دكتور أنقذني، لدي زوج ليس رجلا، أبوه هو الآمر الناهي، أمه هي التي تفعل كل شيء كذا، وهو ليس لديه أي شخصية. لماذا؟ هكذا ربي، هكذا تعلم. إذن ينبغي مرة أخرى أن نراجع قضية من، ماذا يعني لنا الله وماذا يعني لنا الآخر. أكرر، راجعوا الاستشارة السابقة، إجابة الاستشارة السابقة أو الاستشارات اللي هي مجموعة استشارات أجبتها تحت عنوان فقه التعامل، عذرا، فقه التعامل مع الزوج الناشز. لا تربطوا سعادتكم بإنجازات أبنائكم. نعم، إذا أنجزوا فبها ونعمة وسنكون سعداء أكثر. طيب ماذا لو لم ينجزوا؟ ماذا لو يعني ماذا لو رسبوا؟ ننهار؟ تنتهي حياتنا لأن لدينا يعني شخص في البيت أراد لنفسه النكد، وبالتالي أراد للبيت دون قصد منه أن يدخل البيت كله في نكد؟ طيب ثم ماذا؟ إذن أولا علينا أن لا نعطي حجة متوترة قلقة غير مستقرة لأبنائنا، بل علينا أن ننشغل بأنفسنا وأن يكون يعني كما أقول دائما، على الأقل إذا كان البيت سعيدا مهما نشز هذا الشاب ومهما شذ ومهما بعد أو هذه الفتاة، سيعلمون أن في هذا البيت سعادة تطلبهم يوما ما ويرجعون إليها يوما ما. أما عندما يكون البيت غير سعيد فسيقولون لماذا نرجع إليه أصلا؟ ماذا نريد في الالتزام إذا كان والدي الملتزم غير سعيد ووالدتي غير سعيدة؟ سيقولون نعم نحن غير سعداء بك أنت. طيب إذن أنتم تعلنون أن ضعفكم بسبب شخص، إذن لماذا تريدون الله في حياتي؟ هذه المسألة الأولى. أكرر مرة أخرى، إياكم أن تعطوا حجة للآخر لأنكم متوترون، لأنكم غير مستقرين، فيأخذها حجة ويقول إذن لماذا تطالبوني بشيء أنتم لا تملكونه؟ هذا الأمر الأول. طبعا بالمناسبة في مقابل هذا الكلام لدي أمثلة كثيرة على أمهات كسبنا الجولة لأنهن كنا منشغلات بأنفسهن. لا يعني أنها لا تقول له مثلا يا ابني الله يوفقك ادرس، يا ابني صلي، لا، ولكن لأن هذا الأمر والنهي وهذه المتابعة تأتي متلازمة مع شخصية مطمئنة لديها شغلها الخاص. كان لدي أحد الإخوة زميل في الجامعة كانت والدته تعاني منه وتعاني من أخوانه، ليس فيهم أحد يصلي في البيت، من هذه يعني تعاني من قضية عدم الصلاة، ومع ذلك كانت لديها أنشطتها وبرامجها وعملها، ومع ذلك تقول، كانت تتصل بي يا عبد الرحمن دير بالك على فلان. أقول لها أنا أعجب يا خالة، يعني أنا أستغرب أنت ما تتكلمي معك. قالت لأن الكلام مني لن يثمر لكن الكلام منك أنت سيثمر. ومع ذلك حياتها على جانب هذا وعلى هامش هذا إذا صحت التسمية رائعة، مستقرة، سعيدة. هذه الأم الآن لم يبقى في البيت شخص لا يصلي. طبعا بالمناسبة هذه كانت مبتلاة بأبنائها وبزوجها، يعني زوجها كان لا يصلي، بل زوجها كان للأسف من المتابعين لبرامج تلفزيونية يعني هابطة وسخيفة، ومع ذلك كانت حريصة على أن تكون مثالا جيدا. لا أريد أن أدخل هنا في قضية الحكم الشرعي في الزوج الذي لا يصلي، هذه مسألة يراجع فيها أهل الفقه والإفتاء. طيب إذن مرة أخرى لا نعطي الأبناء حجة في شخصيات متوترة وغير سعيدة ثم ننتظر أن يكون الأمر يعني كما نشتهي، لا. لماذا أقول هذا الكلام ولماذا أشدد عليه كثيرا؟ لأن كل ما سيلي، كل ما سيأتي يعتمد بشكل أو بآخر على هذه المقدمة. خماسية العلاج السلوكي التي أتحدث عنها تعتمد بشكل كبير على نفس هادئة. عندما أصمت، لأن يعني الخماسية هي الصمت، الاستثارة، القدوة الفاعلة، العقد التربوي والوعظ، ثم أخيرا الانسحاب. ما هي باختصار الخماسية؟ شخص مثلا لدي ابن لديه مشكلة في عدم التأخر، عفوا عدم الرجوع باكرا، السهر، أو أنه لا يعني لا يدرس أو لا يعد ما عليه أو لا يعتني بأن يعني يضع مثلا ملابسه وحاجاته في المكان المناسب، أول ما أفعله أن أصمت، بمعنى أن لا أتدخل أبدا. لماذا؟ لأن بعض الأبناء قد يفاجئون الأمهات أو الآباء أنهم بمجرد أن يصمتوا عنهم ربما هو عدل نفسه بنفسه، لكنه كان يحتاج إلى شيء من يعني من الفرصة، فالصمت أولا. طيب نصمت حتى متى؟ نصمت حسب يعني حسب دراستي لابني. هل يكفيه مثلا أصمت عنه مثلا دقائق أو نصف ساعة أو ساعة؟ هل يكفيه أن أصمت عنه مثلا إلى أن يحين مثلا موعد صلاة أخرى أو يقترب؟ حسب يعني لكل حالة خصوصية في طبيعة المشكلة وفي طبيعة الشخص، ولكن المهم أن أصمت. هي المشكلة هنا أن أصمت، مشكلة الأمهات أنهن لا يصمتن مباشرة تتدخل. طب يا دكتور افرض ما أدى، لا يؤدي. هي الغرض أن يعني أن نوصله إلى حد المواجهة الحقيقية مع المشكلة، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. هذا الأمر الأول، الصمت. طيب ثم ماذا؟ لم يستجب. الاستثارة. ما هي الاستثارة؟ الاستفزاز بعبارات غير مباشرة، مثلا شيء على الأرض، لمن هذا الذي على الأرض؟ هل اللي على الأرض هذا هل نود أن مثلا نعطيه لأحد؟ هل يعني ستتبرعون به؟ جاء متأخرا. طيب أو عذرا تأخر. في البداية كان صمت، ثم رسالة ليس فيها طلبا مباشرا للعودة، أين أنت وأرجع وكذا، لا، ربما نرسل رسالة بعبارة بعيدة ظاهريا عن الموضوع. بمعنى إيش؟ يعني ربما تكون الرسالة يعني تحمل عبارة مثل يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك في وقتك، أسأل الله أن يبارك لك في وقتك مثلا. هي عبارة فيها شيء من الاستفزاز، ولكن فيها أيضا شيء غير مباشر بأنه أنت تجاوزت حدا معينا. طيب ماذا بعد الصمت والاستثارة؟ هنا يأتي ما أسميه القدوة الفاعلة. القدوة الفاعلة، القدوة الفاعلة المقصود بها أن يرى هذا الشخص التزاما بما نأمره به، أو يرى مثالا لما نأمره به. فإذا كان تنظيم فعلينا أن ننظم، إذا كان رجوع باكر فعلينا، إذا كان نوم باكر، إذا كان تطفئة تلفزيون، عدم انشغال بآيباد، عدم انشغال بالتليفونات، ينبغي أن يرى أمامه شيء. إذا كان شخص صغير مثلا، والله حقيبة لم تعد، شيء في مكانه لم يعد، إلى أو يعني شيء في غير مكانه، أنا أذهب بنفسي وأرجعه. سيقول بعض الدكتور ولكنه سيتعود. لا، هذا ما تظنونه أنتم. أنا الآن أسقطت كل الحجة عني، الصمت، الاستثارة، القدوة الفاعلة. طيب ثم ماذا؟ ماذا لو لم يستجب؟ هنا يأتي ما أسميه الوعظ المباشر والعقد التربوي. بمعنى، تعال يا فلان، وفي لحظة هادئة وفي غير عصبية. مشكلة كثير منا أننا نوجه الوعظ ونحن غاضبون، ويكون ليس وعظا، يكون انتقاما. يعني أنا أنتقم منك الآن، يا ابني كم مرة قلت لك كذا وكذا وكذا، يا ابني كم. هذا ليس وعظا، هذا انتقاما، هذا انتقام. وبالتالي إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب بهدوء، أختار ليلة هادئة، أختار في يوم من الأيام أن أخرج ربما في مكان، مطعم، في السيارة، المهم أن أختار. يعني وهنا دائما أنا أستدعي الآية، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، في حالة الوعظ وهو يعظه. طيب هذه اللحظة الهادئة، يا فلان أنت لديك 1، 2، 3، 4 بناء على هذا الكلام. أولا وهنا نختار ما هو الوعظ الأسلم غير المباشر. كما أقول دائما نتحدث عن قضية من أنا ولما أنا، لما خلقنا الله، أنت ليش عايش يا فلان، هل ترى أن أهدافك واضحة، هل ترى أنك سعيد فيما تفعل، إلى أين تصبو، إلى ماذا ترمي بهذا الكلام كله، ما الذي تظن أنك ستحصل عليه بهذه العلاقات، بهذا التأخر، بكذا، ما هي رؤيتك لنا أنا، يعني أنا وأبوك مثلا، أو يعني أو كيف تتعامل مع مفهوم بر الوالدين. هذا كله يقال في لحظة هدوء الوعظ التربوي. ثم بعد هذا الوعظ المباشر، ثم بعد هذا نتحدث عن ما أسميه العقد التربوي بناء على ما سبق. ولأننا أمهلناك 1، 2، 3 كذا، بناء على هذا ينبغي أن يكون لدينا نظام واضح. إذا لم نحصل على واحد، إذا حصلنا على 1، 2، 3، 4 أنت سيكون لديك الثواب الفلاني، وستحصل على كذا، وإذا أردت كذا سنعطيك كذا. أما إذا لم نحصل على 1، 2، 3، 4 بناء على هذا الكلام سنضطر آسفين لوجود عقاب. العقاب هذا تختاره أنت، اختاره لنا، بإمكان نختاره نحن، بإمكان الآن. ثم بعد ذلك ينبغي أن يعلم أننا سنلتزم، يعني ينبغي أن تعلم أننا سنلتزم بهذا، ينبغي أن تعلم أننا سيكون لدينا القدرة على أن نتخذ هذا الإجراء، ولن نتهاون فيه، ولا تعتمد على أننا لم نفعله من قبل أو أننا تراجعنا من قبل. أرجو أن يكون هذا واضحا. الآن بعد هذا يأتي الخطوة الخامسة. إذن عندنا الصمت، الاستثارة، القدوة الفاعلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، العقد التربوي والوعظ المباشر، ثم الانسحاب. والانسحاب معناه أنني لن أفعل أي شيء مما مضى إلا حسب العقد. يعني مثلا إذا كان العقد فيه أنني سأذكرك 2، 3 للاستيقاظ، إذا كان ما أغلق أبواب الطائرة تحذيرا للإقلاع، الرجاء إطفاء جزر الهاتف. عذرا على التوقف. الآن الانسحاب أهم فيه أن تربط الأم بالذات على قلبها. مشكلتنا في أنه عند الانسحاب ينبغي أن نلتزم بما اتفقنا عليه، بمعنى اتفقنا على أنني مثلا أوقظك 3 مرات، اتفقنا على أنه بعد 11 ينبغي، يعني الباب سيقفل. إحنا المشكلة أنه طيب ماذا لو لم يفعل؟ لو لم يفعل هنالك عقد، هنالك اتفاقية، هنالك ثواب وعقاب. أما أن نخشى دائما من الوصول إلى هذا الحد لأننا لا نريد أن نشعر بشيء من الألم على أبنائنا، كما أقول دائما، يعني المثال التقليدي الذي أقوله هو مثال الأم التي جاءتني وكان ابنها متقدما للأسف في إدمان الهروين، فقلت لها عليه أن يكون في مصح، فقالت يعني أنا لا أستطيع. قلت لها إذن دعيه يموت. قالت لها يا دكتور لماذا تقول هذا؟ قلت باختصار مثلك ومثل ابنك معك كشخص لديه هشاشة عظام، فإذا أمسكت يده بقوة ستكسريها. الآن السؤال ماذا لو كان ابنك يمشي معك في الطريق وفجأة ترك يدك ليعبر الشارع وربما دهسته سيارة، ماذا ستفعلين؟ قالت سأمسكه من يدي. قلت لها وماذا لو كسرتيها؟ قالت أكسرها أهون من أن أخسر ابني. قلت لها بالضبط 100%، هذه هي الرحمة المطلوبة. أحيانا علينا أن نوجههم إلى تحدي حقيقي وأن يواجهوا مسؤولياتهم. يخسر بمادة، يرسب في مادة، يواجه مشكلة مع مدرس، مع مدرسة، مع دكتور، مع كذا، لكن أن نبقى دائما نحاول أن نعالج له الأمر دون أن يعني أن يواجه هو مشكلته أو هي مشكلتها بنفسه أو بنفسها، هذه مشكلة. هذا الكلام الخماسية، هذه الصمت، الاستثارة، القدوة الفاعلة، الوعظ التربوي أو الوعظ المباشر والعقد التربوي، ثم الانسحاب، هذه ينبغي أن يكون علي معها مدخلات إيجابية، صحبة صالحة، محاولة دفع إلى ناس جيدين. الأب ينبغي أن يكون له يد في الموضوع، لا أن يترك الأمر فقط عند الأم. هذا أرجو أن يكون كله واضحا. أنصح بمادة موجودة لدي على الموقع أيضا بعنوان من أين أبدأ، من أين أبدأ، رسالة مكتوبة كتابة من أين أبدأ. هذا ما لدي في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولأبنائنا ولأبنائكم تربية صالحة سوية سعيدة، وأسأل الله أن ينفع بنا وبهم، وأن يقيهم شر أنفسهم وشر الصحبة السيئة، وأن يؤنسهم به، وأن لا يجعل وحشتهم إلا بالبعد عنه. هذا ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.